قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى خواتيم سورة الأحقاف، ونجد فيها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وهذه الآية الكريمة تؤكد على أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون، وقد فصلنا ذلك في آيات كثيرة سابقة، ولكن هذه الآية الكريمة جاءت في الرد على اليهود الذين يدعون على الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. ولذلك نقول أن الله تعالى لا بد أن يكون منزها عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. الله لا يناله التعب كما ينال المخلوقين، ومن هنا جاءت هذه اللفة القرآنية المبهرة: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. الله لا يحتاج إلى راحة التي ادعاها اليهود على رب العالمين كذبا ورياء وابتداعا. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وذكرنا مرات عديدة أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية، وإن تحدثت عن وحي السماء ولكن لا علاقة لها بالوحي الأصلي الذي نزل إلى أنبياء الله موسى وداود وعيسى عليهم السلام أجمعين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقلنا أن قضية البعث كانت عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقلنا أن مشكلة الإنسان أحيانا أنه يعني يغيب عنه معنى الألوهية، فيقيس على الله سبحانه وتعالى بالمقاييس البشرية. وقاعدة الإيمان تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، واليقين بأن الله تعالى على كل شيء قدير. الله قادر على أن يأمر الشيء أن يكون فيكون. وقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية البعث، فقال: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال: تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب، قال: عظمه في حجم حبة الخردل في نهاية العصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وأثبت العلم في منتصف القرن العشرين أن كل أعضاء جسم الإنسان والحيوان تنبت من خيط رفيع يظهر على سطح الجنين في اليوم 15 من عمره، وأن خلايا الطبقة السطحية للجنين تمر بهذا الخيط فتتخصص، وبعد أن تخلق كل أجهزة الجسم ينسحب هذا الخيط إلى نهاية العمود الفقري ليشكل عجب الذنب الذي وصفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حاول العلماء يعني إفناء عجب الذنب هذا فلم يتمكنوا من ذلك، بالسحق بالطرق بالغليان بالإحراق بقي عجب الذنب، فأثبتوا صدق ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلى أبدا، وأن منه تخلق كافة أعضاء جسم الإنسان. لذلك نقول أصبح فهم البعث ميسرا لنا الآن بعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي شرحت لنا كيف سيتم البعث على الرغم من تحلل هذا الجسد وبلائه بالكامل. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بمعنى أن كل هذا الهيكل البدني لكل من الإنسان والحيوان اللحم والجلد والعظم والشعر وغير ذلك كل هذا يبلى، ويبقى هذه العظمة الصغيرة التي تعتبر بذرة الإنسان أو الصندوق الأسود للإنسان كما يسمونه، هذه البذرة ينبت منها كل حي كما ينبت النبات من الأرض. ولذلك شبه ربنا تبارك وتعالى كلا من عملية خلق الإنسان وبعثه بعد موته بعملية الإنبات من الأرض، ونحن نرى في عملية الإنبات أن الجنين يكون كاملا في داخل البذرة، فإذا وصله الماء وأذاب شيئا من المادة الغذائية التي يختزنها له ربنا تبارك وتعالى يختزنها لهذا الجنين فإنه يستيقظ، ومجرد استيقاظه تبدأ هذه المواد الغذائية بمجرد مرورها على الجنين تتحول إلى مادة حية، خلايا السيتوبلازم التي تنبني منها المجموع الجذري الذي ينزل إلى داخل الأرض ليمتص الغذاء والماء من التربة، والمجموع الخضري الذي يرتفع فوق سطح الأرض ليكون الأوراق التي تصنع غذاء هذا النبات الذي ينمو به حتى يصل درجة النمو الكامل، فيبدأ في الإزهار ومن خلال هذه الأزهار يعطي الثمار التي يمكن أن يتغذى عليها كل من الإنسان والحيوان، ويعطي في داخل هذه الثمرة البذور التي يمكن أن تعاود عملية الإنبات من جديد. ولذلك شبه القرآن الكريم عملية الخلق وعملية البعث بعد الموت بعملية الإنبات، وكل ما يعرض عملية من عمليات إنبات الأرض يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك تخرجون. وقال عز من قائل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لذلك أصبح يسيرا على العقل البشري في هذا العصر أن يفهم تماما عملية البعث، وأن الله يبعثنا جميعا من هذه العظمة المتناهية في الصغر التي سماها رسولنا صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، وهي تشبه بذرة النبات، بذرة أي نبات هي بذرة الإنسان التي ينمو منها هذا المخلوق بمجرد أن ينزل الله تعالى من السماء ماء خاصا ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يقول فيه: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. والنفختان النفخة الأولى التي يصعق على إثرها كل حي، والنفخة الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت، والله على كل شيء قدير. بعد ذلك ننتقل إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أجد فيها يعني إشارات كونية نتوقف عندها، فننتقل إن شاء الله إلى سورة الفتح التي تليها، وفي ختامها تشبيه معجز لرسول الله وصحابته صلى الله عليه وسلم، وسوف نتناول ذلك في لقائنا القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزنا. معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسوله الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه.